نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فبعد أن سمعنا هذا العرض التاريخي العظيم الذي تعرض فيه فضيلة الدكتور لتاريخ بيت المقدس، وكيف أن بيت المقدس تحررت على يد إنسان العقيدة، الإنسان الذي ربي على المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليه أصحابه، ومما يشير إلى هذا المنهج الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. فالقرآن المكي تعرض بأمور الاعتقاد فقط، والتكاليف إنما جاءت في آخر المرحلة المكية وفي المرحلة المدنية كلها، بعد أن رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على حقائق الإيمان. وهذا ما يدل عليه تاريخ نزول القرآن، ما تدل عليه السور المكية والسور المدنية. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن أول ما نزل التعريف بالجنة والنار، حتى إذا ساب الناس أي آمنوا وأسلموا إلى ربهم نزل: لا تشربوا الخمر ولا تزنوا. ولو كان نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا: لا نترك الخمر أبدا. لا تزنوا لقالوا: لا نترك الزنا أبدا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حين ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على التوحيد قادهم هذا إلى مسلك عملي إجمالي، وهو الاستسلام المطلق والتام لأوامر الله عز وجل، أي الاستقامة. ونحن نتذكر جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما نزل عليه مكة قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فأمره ربه عز وجل وهو بمكة بين ظهراني المشركين أن يستقيم على ما جاء من عنده تبارك وتعالى، أن يتبع ما أوحي إليه. وكلنا نعلم أيضا الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم دلل على صدق مقالتك هذه بالاستقامة على منهج الله عز وجل. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. ولقد كان يمكن أن يكون المسلمون في عالم الغرب رصيدا لأمتهم الإسلامية لولا أن الانحراف بالإضافة إلى أنه يأتي من الخارج عن طريق الغزو الفكري كما تفضل فضيلة الدكتور، فإن الغزو الفكري أيضا يأتي من الداخل، وهذه هي الطامة الكبرى أن ينحرف المسلمون عن إسلامهم باسم الإسلام. هذه هي مصيبة المصائب، أن ينحرف المسلمون باسم الإسلام عن إسلامهم هذا، وأن يعوجوا عن الصراط المستقيم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهذا الرجل، هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه: قل آمنت بالله ثم استقم، بيّن صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الاستقامة. يعني لا، نحن لا نحتج بكلام عمر رضي الله تعالى عنه وإن كان فهمه لهذا المعنى فهما دقيقا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل ولي الذين استقاموا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد بين صلى الله عليه وسلم المنهج الذي تنال به هذه الولاية في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالكلام هنا عن الأولياء وكيف تنال هذه الولاية، ولاية الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فإذا الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، أن تستقيم على الأمر والنهي، فهذا هو أفضل وأحب ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا هو منهج أو المنهج الذي رب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلننظر إلى المسلمين في واقع في الغرب، في واقع حياتهم في عالم الغرب، تجد أن المسلمين ينقسمون إلى طائفتين: المسلمين العرب الذين نزحوا من البلاد العربية أو من البلاد الإسلامية، والمسلمين الأمريكان الذين أسلموا في عالمهم أمريكا وأرادوا أن يتبعوا المنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تجد أن المسلمين العرب الذين هاجروا إلى هذه البلاد أقدموا على بلاد تشتمل على أكبر فتنتين: فتنة النساء وفتنة المال. ومما يدل على ذلك ما سبق عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وأما فتنة المال فقد ثبت في سنن الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. والإنسان المفترض فيه ألا يتعرض للفتنة أصلا. ومما يدل على هذا ما ثبت عند أبي داود من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا يخرج لمشاهدة الدجال للفرجة فقط، وهو يعلم أنه الدجال فلا ينصرف عنه إلا وقد آمن به. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها فاستشرف. تشرف أي اشرأب بعنقه لينظر إلى هذه الفتنة تحصده حفظا والعياذ بالله. فالمفترض في الإنسان إذا أقدم على أرض الفتنة أو إذا هجمت عليه فتنة أن يعتصم بأمرين، لأن الفتنة إما أن تكون فتنة شهوة وإما أن تكون فتنة شبهة. ففتنة الشهوة العصمة منها بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل. كيف تنال تقوى الله عز وجل؟ تدبر القرآن ومعرفة أهوال القيامة وأحوال الآخرة وما يكون في القبور وما إلى ذلك. وهم يريدون الآن أن يطمسوا هذا الغيب ويزعمون أنه خرافات. والأمر الثاني الذي تتحقق به تقوى الله عز وجل تدريب القلب على الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الخطابي رحمه الله وكذلك البيضاوي كلاما نفيسا في هذا الصدد، أورده البيضاوي تعليقا على حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر الحديث. فقال البيضاوي: المراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كانت على خلاف هوى النفس. يعني إذا في بداية الطريق، طريق الاستقامة، الهوى يدعو إلى شيء ما، والنفس الخاملة البطالة التي تظن أن سعادتها في إشباع شهواتها تريد أن تتبع هذا الهوى، والعقل يحذرها من اتباع هذا المسلك لأنه مسلك خطر عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. ولا شك أن هذا يحدث نوعا من التمزق في النفس أو المشقة على النفس. والإنسان مطالب في هذه الحالة بأن يتبع ما يقتضي العقل السليم رجحانه. فالمحبة المراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فلو تدبر المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب، لتمرنت نفسه على الائتمار بأوامر الشرع حتى يصير هواه تبعا لما جاء به الشرع. إذا يلتحم الأمران في النهاية ويصير الهوى خاضعا للعقل. فإذا فتنة الشهوات المخرج منها تقوى الله عز وجل، وفتنة الشبهات المخرج منها أو الحماية منها العلم الصحيح. ورحم الله من قال: العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة. دليل ذلك في كتاب الله عز وجل في قصة قارون، فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا الدهماء والغوغاء والفجرة، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر إلى مقالتهم بعد أن خسف الله عز وجل به وبدارف الأرض، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. يعني إذا هو كان كافرا وكانوا يعلمون ذلك، لكنهم فتنوا بالأبهة التي خرج بها على قومه. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الإيه؟ إلا الصابرون. فالمفروض أن يتسلح الإنسان في زمان الفتنة بهذين السلاحين: انقياد تام لا مفاصلة فيه لأوامر الشرع مع تعلم العلم الصحيح الذي يمكننا من ذلك. الذي حدث في عالم الغرب للمسلمين يعني مثلهم في ذلك كمثل رجل ألقي في البحر وهو لا يجيد العون. طبعا ايه غرق لخبطة لخبطة. ساعدهم على هذه اللخبطة الغزو الفكري من الداخل من الداخل، وانا اقول هذا واعنيه. نحن نعلم ان ابراهيم عليه السلام كما حكى ربه عز وجل عنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وايضا نحفظ كلام ابن القيم: القلب السليم السالم من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات. وفتنة الفتنة غالبا تبدأ كفتنة شهوة. الإنسان يريد أن يتبع هواه ثم تنقلب إلى فتنة شبهة. كيف؟ لأن هذا الإنسان إذا خالف الشرع ضميره يؤلمه، واخذ الضمير، فهو يحاول أن ينيم ضميره هذا ولا يدري أنه يطفئ نور الإيمان في قلبه. يحاول أن يسكن ضميره بالتبريرات التي يعلم أنها تبريرات خاطئة، ويحاول أيضا أن يصد عنه ألسنة الناس الذين يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، فينشئ أسبابا وينشئ تبريرات هو يعلم في داخله في مبدأ الأمر أنها باطلة مرفوضة غير مقبولة عند الله عز وجل، وينسى أن الله تبارك وتعالى قد قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اعتذر كيف شئت، برر كما تحب، فالله عز وجل يعلم حقيقة ما بداخلك، وعلى أساس ما بداخلك سيكون الحساب يوم القيامة. فلا يزال يبرر. انظر التعبير القرآني: نسوا الله فأنساهم ايه؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة؟ فيبدأ يبرر ويكذب ويكذب حتى يصدق نفسه. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم، شوف الحيثيات التي استندوا إليها ولا مستند لهم فيها، لأنهم لم يأتهم برهان من عند الله عز وجل، من عند الله عز وجل بذلك. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم إيه؟ ما كانوا يفترون. إيه اللي غرهم وتوهم؟ الافتراءات التي أنشأوها بأنفسهم. يعني ظل يكذب ويكذب حتى صدق نفسه، ولا بأس حينئذ من أن يأتيه هذا التبرير في صورة زلة من عالم فاضل أو فتوى من عالم فاجر، والعياذ بالله. هذا تراه واقعا في المسلمين الذين يعيشون في عالم الغرب. وأكرر أن الغزو الفكري قد يأتي من داخلنا. سمعت هناك مثلا رجلا ينسب إلى العلم، قدم للناس على أنه عالم. سمعت ورأيت بعيني هذا الرجل يقول لهم ايه: الاخوة تنقسم الى قسمين، اخوة في الله او في الدين رحمك الله، واخوة في الانسانية. اخوة في الانسانية. طيب، قسم الاخوة الى الف قسم. ما هي الاخوة التي رتبت عليها الحقوق الشرعية؟ أخوة الإسلام. لكن تقول: وإلى عاد أخاهم هودا. يعني إذن الأخوة أخوة في الدين وأخوة في الإنسانية، تريد أن تسحب عليها الحقوق التي رتبت على الأخوة في الدين، هذا تلبيس. ولذلك قال له أحد الحاضرين من الصالة: يا عم الشيخ، أين الولاء والبراء؟ فقال: أنت لا تفهم، البراء ليس ان تتبرأ منهم، ولكن ان تتبرأ من معتقداتهم. الا ترى ان الله عز وجل قد قال على لسان ابراهيم عليه السلام اذ قال لقومه انني براء مما تعبدون، انني براء مما تعبدون، تقبلك؟ مع ان في القرآن ايضا عن ابراهيم عليه السلام قال الله عز وجل قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الاثنين كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. شلف ناهيك عن الايات التي وردت في الولاء والبراء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. الايات كثيرة في هذا الصدد، لكن منذ ثلاث تلبيسات في نفس المحاضرة يقول الذين يحرمون اللحوم في هذه البلاد بزعم انها تخنق، فقد قال القاضي ابن العربي ومن شاء ان يرد فليرد على القاضي ابن العربي، هكذا يقول لهم ان الدجاجة المفتولة اي المخنوقة التي فتلت رقبتها يجوز للمسلم ان يأكلها. يعني الدين تحول الى مقالات لاهل العلم وانتهت المسألة. ثم اراد بقى ان يتفقه فقال الا ترى ان الله عز وجل قد قال والمنخنقة، لم يقل والمخنوقة، وما المنخنقة دي يعني ايه؟ فسرها تفسيرا مؤداء انها المنتحرة، دجاجة انتحرت، لكن المخنوقة لا بأس بأكلها. ويجوز لكم ان تهنئوهم بأعيادهم، فقال احد الحاضرين يا عم الشيخ نهنئهم على كفرهم، عد هذه العبارة ثم لم يستطع ان يصبر عليها فقال هذا الذي صح من الصالح وقال نهنئهم على كفرهم، بديهي انني اتكلم عن الكفار فبديهي انني اردت ان تهنئهم على كفرهم. تصور. واتاه سؤال هل يجوز للمرأة المسلمة ان تصافح الاجنبي الامريكي الكافر؟ فقال نعم يجوز، يجوز. انظر الى الدين، دين المسلمين او الدين الذي يقدم الى المسلمين في عالم الغرب. طبعا يأتي واحد مهرج من مصر يقول لهم يجوز الربا في التعامل بالربا في شراء البيت الاول وفي الزوجة الاولى وفي الثلاجة الاولى وفي السيارة الاولى وهكذا. فواحد قال له يا عم الشيخ عهدنا الربا محرما في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي اجماع المسلمين، فكيف ما الدليل على انه جائز في هذه المواضع؟ قال اثبت يا جاهل انا معي مش عارف اجازات ودكتوراه وايه وايه وايه وهكذا. هذا هو الدين الذي يقدم الى المسلمين في عالم الغرب. يعني اذا يا اخوانا، وبعدين للاسف الشديد انني سمعت الدكتور القرضاوي يتهكم على داعية قادمة من مصر يحذر الناس من عبادة الأضرحة، وقلت طب هل في مصر أضرحة؟ ينبغي أن تكلموا الناس في أمريكا في الواقع الذي يعيشون فيه. طبعا أنا أظن أن المقصود بذلك الشيخ فوزي، لكن في الحقيقة الشيخ فوزي لم يتكلم على عبادة الأضرحة كجزئية منفصلة، وإنما كان يتكلم عن عقيدة المسلم، ونحن نتكلم عن إنسان العقيدة، عقيدة المسلم، وعن الشرك الذي طرأ على الأمة. وهذا وقد فتن المسلمون في البلاد الإسلام بالمسلمين الذين يعيشون في عالم الغرب. إن واحد من أمريكا ياه ده راجل حطم الدنيا، حتى إن الدعاء الآن يقول لك الدعاء اللي سافر أمريكا ده يعني عمل محدش عمله. لا يا إخوانا. طيب أليس هؤلاء يأتون إلى مصر ومنهم من يذهب إلى الأضرحة؟ طيب خلاص خلينا من الجزئية دي. سنكلم المسلمين في أمريكا في الواقع الذي يعيشون فيه. ما هو الإسلام الذي قدم للمسلمين في الواقع الأمريكي وفي الواقع الغربي؟ أنه يجوز لك أن تتعامل بالربا، ويجوز لك أن تتبع الخنازير والقمور ويجوز لك ان تتزوج زواج البيزنس اللي هو الزواج الذي يراد من ورائه الحصول على الاوراق. ثم تجد واحد مسلم يتزوج واحده مسلمه هنا، اول ما يذهب الى امريكا يطلقها على الورق، ثم تعقد هي على رجل امريكي كافر حتى تستطيع استخراج الاوراق، وهو ايضا يعقد على امراه امريكيه كافره عقدا باطلا. ولا يحل للمسلم ابدا ان يعقد عقدا باطلا، يعقد عقدا باطلا في سبيل الحصول على الاقامه والاوراق الامريكيه ايضا. وقد سمعتم هذه الفتاوى التي ذكرتها عن واحد من الذين ينسبون الى العلم هناك. يبقى ده دين يقدم الى المسلمين في عالم الغرب، هذه طائفه، هذا حال المسلمين الذين نازحوا من بلاد الاسلام ومن بلاد العرب. وبالطبع اجد ان الاهميه القصوى بالنسبه لاي داع يذهب الى هناك ان يحاول لم هؤلاء المسلمين مره ثانيه الى حظيره السنه، وان لا يحول الدين الى قال فلان وقال علان، لكن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجانب الاخر وهو الامريكان الذين اسلموا وارادوا ان يتبعوا الكتاب والسنة، وهؤلاء عندهم اخلاص وجدية في غاية العجب. يعني من الممكن ان تذهب الى مسجد مثلا، مسجد اهل السنة، هذا المسجد يوجد في نيوجيرسي، ولاية نيوجيرسي، في بلد تسمى ايست اورنج. مسجد اهل السنة هذا اتساعه يعني حوالي 6 أو 7 أضعاف هذا المسجد، وترى هناك ما لا تراه في مساجد اهل السنة في بلاد الاسلام. واحد مثلا دب الى لحياته الشيب تجد الخضاب، حرفية شديدة جدا. قائدهم ابو مسلمة حفظه الله، حين خرجنا الى الحج في العام قبل الماضي لما شبك الحريق بمنى، خرجنا من منى في اتجاه مكة، خرجنا من حدود منى ومكثنا حتى أطفئ الحريق. فلما عدنا إلى معسكراتنا وجدنا أن المعسكر قد تحول إلى رماد. فخرجت ومن معي إلى عرفة، وبتنا بعرفة في يوم التروية. ثم عرفت بعد ذلك أن أبا مسلم هذا حفظه الله أقام بمن معه في طرقات منى بعد الحريق، ناموا في العراء حتى يصيب السنة، ولم يفعل ما فعلناه، بل نام برفقته في العراء بمنى حتى يصيب السنة، وهي المبيت بمنى في ليلة عرفة. حرفية شديدة جدا في تطبيق الكتاب والسنة، وجدية عجيبة. ولم يزل هؤلاء على حالتهم هذه حتى ذهبت اليهم عصابة الخمسة او جماعة التبديع والهجرة، سمها كيف شئت، التي تنتسب الى السلفية. جماعة دي يا اخواننا وانتم تعرفونهم جيدا، ومنهم هذا الضال الذي يعيش في مصر، كاللغم. الناس كده اذا ذهبوا اليهم لغم، ينفجر في هؤلاء سيتحولون الى شظايا متناثرة. محاضرة على التليفون لواحد مغمور في طنطا يقولهم لا تجوز الصلاة في مسجد اهل السنة. تحول المسلمون الامريكان الان الى مسلمين ربيعيين ومسلمين متهمين بالقضية. تصور امريكان قضية ايه، ما انا مش عارف، ومسلمين متهمين بالسرورية مع كلينتون كمان. إن الله وإن إليه راجعون. فتحول هؤلاء إلى فرق متناثرة، ونجح العرب وإن لله وإن إليه راجعون في أن ينقلوا هذه الزبالة إلى مجتمعات الغرب، وتحول المسلمون إلى هذه الحالة. ده التقييم يا إخواننا للمسلمين في عالم الغرب، أو على الأقل في أمريكا. طيب، هب أنني مثلا متهم بالابتداع. القياس تقتضي اذا ذهب الذي يتهمني بالابتداع الى هناك ان يسألهم هل أتاكم محمد بن عبد المقصود؟ نعم أتانا. في أي شيء حدثكم؟ في وجوب اتباع السنة وفي كذا وفي كذا وفي كذا والتحذير من أفكار الجاهلية خلاص. إذا وجد أن محمد بن عبد المقصود لم يعرض عليهم بدعته، نعوذ بالله من ذلك، خلاص لا تدخلهم. يبقى إذن هذه المحذورات لم تعرض عليهم، فالكياسة تقتضي أن نتركهم على حالهم هذا ما داموا قد انتفعوا منه ولم يصيبهم أي ضرر من وراء البدعة التي يحملها، مش كده؟ لا. يروح هناك يقول محمد بن عبد المقصود رأس القبيين في مصر، رأس القبيين في مصر، تجد أن أناسا من الأمريكان يتخذون منا، وهم قلة بفضل الله عز وجل، يتخذون منا مواقف وهم مساكين لا يعرفون على أي شيء أسسوا مواقفهم هذه. أنا عن نفسي حين سألني واحد من هناك أمريكي قال الحكام العرب ما حكمهم؟ الله تعالى يقول من لم يحكم ما أنزل الله فإليكم الكافرون. قلت له أما الآية فأنت تعلم كلام ابن عباس على هذه الآية وقد تبعه على ذلك جمهور السلف، وأما الحكم في الحكام العرب فهذا لا يخصك في شيء، ينبغي أن تهتم بواقعك الذي تعيش فيه، وإلا كان مثلك كمثل رجل فقير لا يملك مالا اهتم بدراسة كتاب الزكاة وكتاب الحج وترك دراسة كتاب الصلاة وكتاب الصيام وهما فرض عين عليه على كل مسلم. فهذا الرجل أولا أهمل ما هو فرض عين عليه أن يتعلمه، ثانيا لن يبارك له في علمه هذا لأنه انشغل به عن الأهم، عن الفرض الذي افترضه الله عز وجل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فاعلم أن طاقاتك هذه ستتبدد بعد حين، فينبغي أن تكون حذرا في إنفاق طاقاتك أن تبذلها في تعلم ما يلزمك، في تعلم ما يلزمك. انتهت المسألة على كده، لكن يقول أي رأس القبيين. والأسف الشديد أن سليم الهلالي وهذا الذي يعيش في مصر استدعى أبا مسلم، شوف الحوار الذي دار بينهم، قاله سليم الهلالي كيف تجلس إلى محمد بن عبد المقصود؟ فقال والله الرجل لا يتكلم كلمة إلا أقام الدليل عليها من الكتاب والسنة مع ذكر الخلاف قديما وحديثا. قال أنت من أين عرفت أن كل ما يذكره من الأحاديث صحيح؟ قال لأنني لست مقلدا. أراجع هذه المحاضرة من خلال الشريط وأفرغ الأحاديث التي فيها وأستخرجها من كتب العلم من مظانها، فتأكدت أنه يعني يعزو الحديث عزوا صحيحا ولا يحتج بالحديث الضعيف. فقال سليم الهلالي شو بقى، ايش رأيك انني سمعت له اشرطة ذكر فيها احاديث ليست احاديث اصلا، انت اخبرك؟ قال له ائتني بحديث واحد مما ذكرت، ائتني بشريط واحد او بحديث واحد مما ذكرت، مع أنني سمعتك قد ذكرت حديثا في المؤتمر الماضي وطلبت منك أن تذكر لي مصدر هذا الحديث وقد مضى عام ولم تدلني مع سؤال المتكرر على مصدر هذا الحديث. ينعمل إيه سليم الهلالي؟ نظر لمن حوله وقال إيش هذا؟ يرعى ضاحك انتهت المسألة. هل هذا دين يقدم للمسلمين في عالم الغرب؟ والله ده شيء مبكي، شيء ممكن أن يذهب واحد يقطع آلاف الأميال إلى مسلمين يعيشون في جاهلية عمياء بثماء صماء ليقول لهم محمد بن عبد المقصود رأس القبيين وإياكم السروريين ومش عارف سلمان العودة وسفر الحوالي إيه سلمان العودة سفر؟ ده دين يا أخوانا؟ هل هذا دين يقدم للمسلمين في عالم الغرب؟ ده واقع المسلمين للأسف في عالم الغرب، إما أن يكون مسلما نازحا بلاد الإسلام تسلط عليه الفتاوى الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي تبيح له كل حرام، كيف يكون هذا مسلما؟ كيف يكون إن كان عقيدة؟ وإذا حاولنا أن نكلمهم في العقيدة أقول لك دول مسلمين، لماذا تكلمهم في مسائل العقيدة؟ إن حاولنا أن نعلمهم كيفية الصلاة دعك من الصلاة، إذن فلنكلمهم في الخنازير وفي الخمر وفي كذا وفي كذا. أما المسلمين الأمريكان فقد عرفت أن هؤلاء حولوهم إلى طوائف شتى، السرورية والقطبية والربيعية وما إلى ذلك. فأخوانا أريد أن أقول الغزو الفكري يأتي من الخارج ويأتي من الداخل أيضا. إن كان الضال الذي أباح الربا في مصر قد أباحه، فإن هناك من يبيح الربا في عالم الغرب، ومنهم أعلام مشهورون، بل واحد من هؤلاء من الذين اعترضوا على مفتي مصر الذي صار شيخا للأزهر الآن اعترض عليه وكتب على صفحات المجلات والضرائب وما إلى ذلك. الله. إذا لماذا أباح الربا للمسلمين في عالم الغرب؟ وما الفارق بين عالم الغرب وعالم الشرق؟ الرجل الذي هناك يريد أن يسكن، والذي في مصر أيضا يريد أن يسكن، الذي هناك يريد أن يتزوج، والذي في مصر أيضا يريد أن يتزوج، والذي في بلاد الحجاز يريد أن يتزوج. إذا فليباح الربا للجميع، لكن أن يباح هناك وأن يحرم هنا يبقى ده دين يقدم للناس. لما واحد يقول لهم الأخوة، أخوة في الله وأخوة في الإنسانية، وأنت مطالب بأن تبرأ من معتقداتهم لا أن تبرأ منهم، ومطالب بأن تهنئهم بأعيادهم، وللأسف الشديد الدكتور القرضاوي للأسف الشديد يحتج على ذلك أو لذلك بقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني واحد يقول لكم إسلام فضائي في العيد بتاعي أو ما ننتظر ستة أشهر مثلا إلى أن يأتي عيده لأقول له أنت بالصحة والسلامة، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، قال لكم إسلام فضائي قلت له أنت بالصحة والسلامة، انتهت المسألة. هل إذا قال لي هنيئا مريئا لأنني شربت كوبا من اللبن أكون مطالبا أن أقول له هنيئا مريئا إذا شرب كوبا؟ هل إذا هنأني على أنني تزوجت أهنيه على أنه رافق امرأة ويعيش معها في زنا؟ هل إذا هنأني بعيد وهو من ديني الحق أهنيه بعيد القيامة الذي احتفلنا فيه بقيام الرب عز وجل بعد أن مات وترك الأرض والعالم كله بلا مدبر عدة أيام؟ خرافات. يعني كأن القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات تحولت إلى قاعدة أخرى الدولارات تبيح المحظورات. يبقى من أجل الدولار نفعل ما نفعل ونزعم أننا سننصر بهذا الدولار الإسلام؟ أبدا. أي واحد من هؤلاء الذين تاجروا حتى صار رأس ماليا صار مليونيرا مثلا خلاص تجده يبتعد عن الإسلام، بل ويرفض أيضا من التنظيم الذي ينضم إليه بسوء سلوكه. يا أخوانا الجهاد عقد عاقد الله عز وجل عليه المسلم الذي تحققت فيه مواصفات معينة، وإن شئت فراجع قوله عز وجل في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر ما ذكر عز وجل. هذه كلمة سريعة أقيم فيها واقع المسلمين في عالم الغرب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.